ولما أن هل مصنف الكلام على اللغة وهل تثبت بالقياس أو لا تثبت بالقياس وما معنى القياس في اللغة وما شابه ذلك وهل هو أصل من أصول الشرع وهل له دليل يؤصل به وكل ذلك مضى ولم نأخذ القياس في اللغة أصلا من أصول الشريعة إذ لم نجد الصحابة جاروا عليه فلذلك أسقط. ننتقل الآن إلى مسألة الاشتقاق. قد يسأل البعض أولا لماذا هذه المسألة ولماذا تذكر في كتب الأصول وما محلها في علم الأصول وماذا نستفيد منها، ولهذا فقط من باب استتمام الكلام على مباحث اللغة أو للاشتقاق مزية من مزايا بناء الفروع عليه. قال هنا إنما ذكر الاشتقاق في مبحث الأصول ما يبنى عليه من الأحكام. البعض جعل الاشتقاق جوابا لبعض الإشكالات التي وردت، نريد أن نبدأ بهذا لنعلم أن الاشتقاق فائدة، لأن كل مسألة الآن يعرض فيها تعرض فيها هذه الأسئلة: ما فائدة هذا البحث، ولماذا نذكره، وماذا يبنى على علمه، وهل فرض النظر في أصول الشريعة ونصوصها النظر في هذه الألفاظ أم ماذا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في هذه المقامات. الاشتقاق مستعمل في كثير من المواضيع وله مقاصده وله فوائده. قضية الاشتقاق استعملت في بعض المواضيع للتخلص من بعض الإشكالات، ومن المسائل التي اشتهر أنها استعمل فيها الاشتقاق قضية استثناء الشيء من غير جنسه الذي ورد في القرآن، لأنه ورد في القرآن اشتقاق الشيء من غير جنسه، فوقع الإشكال المعروف أن الاستثناء إخراج والإخراج فرع الدخول، لا يمكن أن يثبت الإخراج بدون دخول الشيء. فلذلك بحثوا في مسألة قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقالوا إن إبليس ليس من الملائكة، فكيف أخرج إبليس من الملائكة وهو جن؟ وهذا يخالف مقتضيات العقل التي تقتضي أن الشيء ما لم يدخل لا يخرج. وبهذا وعلى هذا بنى من قال بأنه يجوز استثناء الشيء من غير جنسه، بنى مذهبه على هذا ووروده في القرآن، فقال: ورد في القرآن استثناء الشيء من غير جنسه، فصار أصلا، لأن استعمال القرآن لقاعدة من القواعد يرفعها من درجة الظن إلى درجة القطع، فجعلوا هذا المذهب. والذين لم يرضيهم هذا المذهب ولم يرتضوا به قالوا بأن الملائكة تسمى جنا لأنها تستتر عن العيون، فلذلك قال تعالى: إبليس كان من الجن، أي من جنس الملائكة من جهة أنها تستتر، فكانت العلاقة بين الشيطان والملائكة والاستتار عن العيون، وبذلك تخلصوا أن يستثنى إبليس من الملائكة. قالوا بأنه ليس استثناء من غير الجنس، بل هو استثناء من الجنس بناء على أن الملائكة أيضا يجوز أن يطلق عليهم الجن. إذا جاز أن يطلق عليهم الجن والشيطان جن، فاستثناء الجن من الجن حينئذ يخرجنا من هذا الإشكال، وهو استثناء الشيء من غير الجنس. وقد ورد هذا البحث واستزل به بطريقة الاشتقاق. قال ابن حزم رحمه الله: إذا طردنا هذا المذهب فسنسمي كل مستترا عن العيون جنا، فنسلي الدماغ الذي في الرأس جنا، بناء على أن لا نراه ولا تراه العين لأنه مستتر، فيجوز أن نقول بأن نستثني أيضا الدماغ من الجن ومن الملائكة، فنقول: قامت الملائكة كله إلا دماغك وما في بطنك من الأحشاء والأمعاء، أيضا يجوز أن نسميه بالجن، وبذلك يصير الاستثناء بهذه الطريقة يؤدي إلى إفساد اللغة وهدمها. فقال بأن مثل هذه المذاهب لا يقام لها وزن في في البحث العلمي لفساده. على كل حال ستأتي الأبحاث التي بنيت على قضية الاشتقاق، لأن هذه المسالك إنما ذكرت على سبيل البيان وعلى سبيل بيان قيمتها العلمية. لماذا ذكرت ولماذا بينت قيمتها العلمية؟ لأن رب طالب علم يجدها فيظن بأنه اكتشف مسلكا من المسالك العلمية الصحيحة التي يستغني بها عن اتباع قواعد المعروفة في الأصول. يقول لك أنا عندي القياس في اللغة، أنا عندي مسلك من مسالك بناء الفروع الفقهية، عندي القياس في اللغة وهو أصل من أصولي، وقد استخرجته أنا من النصوص الشريعة واستخرجته بعقلي وهو أصل صالح. ولما خاف الفقهاء أن يذهب الإنسان إلى هذا المذهب وأن يعتقد بأنه اكتشف منهجا علميا صحيحا، أرادوا أن يبينوا له قيمة هذا المسلك وصفته وما بني عليه والحجج التي أوتي بها، لتعلم أن هذا المسلك ضعيف وأنه لو. وكذلك في الاشتقاق يذكر الاشتقاق أيضا لتعلم قيمته العلمية ودرجته في الحجة، وأن المسألة قد درست وبحثت وكشفت خباياها، فإذا جاءت على ذهنك أو طرأت على عقلك عرفت إذن حقيقة هذه المسألة وما تضافرت العقول على استخراجه منها وحقائقها ومسائلها. إذا قد تذكر الأشياء في باب اللغة أيضا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين قيمتها وحجيتها ودرجتها، وليس فقط أن تجعل أصلا، بل لو بينت قوتها وحجتها لكان ذلك فيه فائدة عظيمة لطالب الأصول الفقهية التي يبني على اجتهاده ومسالكه. ندخل الآن في الاشتقاق. قال وهو لغتنا الاقتطاع. وقد استشكل بعضهم الفرق بين الاشتقاق الاصطلاحي والعدل المعتبر في منع الصرف. قال لا فرق بين الاشتقاق الاصطلاحي والعدل الذي اعتبر في منع الصرف، وهو الموجود في عمار والموجود في غير عمار كزفار. قال في الآيات البينات فالأولى أن يقال العدل أخذ صيغة من أخرى، أخذ صيغة أخرى مع أن الأصل البقاء عليه، والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه. البعض يقول بأن العدل مفصول عن الاشتقاق، ولكن ابن القاسم العبدي يقول بأن العدل ليس إلا نوعا من الاشتقاق، اشتقاق هذا هو العدل ولكنه نوع خاص منه، وهو صرف اللفظ إلى صيغة أخرى لا تقتضيها القواعد. هذا هو العدل، تصرف اللفظ إلى صيغة أخرى تخالفها القواعد، لأن عمر سجعل عامر أو عمار القياس الذي يأتي، ولكن لما عزل إلى عمر قيل له عدل ما فيه من المئين، قال للبينات عدل إلا من الاشتقاق. والمراد بالاشتقاق عند الإطلاق الاشتقاق الصغير سيذكره، وهو المعقود له الفصل، وأما الكبير والأكبر فإنما سيذكر استطرادا لأنه ليس محل الفقه وليس من باب المشتبهات. غاية العالم الباحث في مسائل الفن أن يبين أحوال المشتبهات، والمشتبهات هي الأمور التي تتردد بين حالين لا تدري هل تلحقه بهذا الحال أو تلحقه بهذا، هل تلحقه بهذا أو تلحقه بهذا، فيأتي العالم الناظر الباحث المطلع فيلحقه بما يحق له أن يلحقه به. فلذلك هنا الاشتقاق إذا بحثنا فيه فإنما نبحث فيه أولا لبيان قوته في الحجة لأنه مشتبه، وكذلك أيضا لجعل مسائله التي ستذكر يلحق كل طرف منها بما يستوجبه حاله، وندخل في الاشتقاق الصغير. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، يعني أن الاشتقاق هو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر بأن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه. قاله المحلي واعترضه اللقاني بما يعلم عدم صحته من طلع الآية البينات. قوله الاشتقاق أن ترد لفظا إلى لفظ آخر بأن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه، هذا هو الاشتقاق. اعترضه اللقاني، نريد أن نسمع للقاني بماذا اعترضه وما هو الجواب الذي ذكره صاحب الآية البينة في هذه المسألة، لأنه قوله يعلم من طالع الآية البينة أنه سقط، هذا لا يكفي. 208 من حيث قيامه بالفاعل، حيث قيامه بالفاعل أي أنت استقاق، من حيث قيامه بالفاعل لا من حيث قيامه باللفظ، لأن الاشتقاق يكون قائما باللفظ ويكون قائما بالفاعل، وقد حدده هنا من حيث قيامه بالفاعل لأن الحيثية تختلف. رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه. قال العلامة هذا التفسير يفسد الحد لصدقه حينئذ على المنسوب والمصغر والجمع والتثنية. رد لفظ إلى آخر قال هنا أي فرع عنه، ولو فسره بظاهره أي مقتطع لم يصدق على شيء من ذلك، على أن ذكره الأصل والفرع في الحد يفسده لتوقف العلم بهما على الاشتقاق فيلزم الدور صرح به التفتزاني. إذن أولا نقوم منهج الحد هنا، لأنه كما يجب أن نعلم أن كل شيء يجب أن يكون علميا، وما دام يجب أن يكون كل شيء علميا لابد أن يعرض كل شيء على العقل والأدلة والقواعد لمعرفة هل هو صحيح أو فاسد. أنتم تطلبون أن تكون الأمور علمية فلا بد من عرض الأمور على القواعد والضوابط لمعرفة هل هذا الشيء علمي صحيح، بناء على أن التصور علم والتصديق علم، وقد قسموا في علم المنطق العلم إلى تصور وإلى تصديق، والحدود تفيد التصور فهي جزء من العلم، ولما كان هذا هو الحال وجب عرض كل ما يقع فيه من مسائل في هذا الفن من مسائل تحت هذا الغرض، وهو أن يكون علما لا أن يكون شيئا مسلما، لأن المسلمات لا يستدل بها في باب البراهين والحجج، وإنما تنفع الجدليين، أما الأصوليون والمناطق فلا تنفع معهم. المسلمات تنفع مع الجدليين وفي المناظرات ولا تنفع مع الأصوليين، لأنهم يطلبون أن يكون المسألة قد استكمل فيها النظر من جميع الجهات. في هذا التعريف نجد اعتراض العلامة، حيث قال الاشتقاق رد لفظ إلى آخر بأن يحكم بأن الأول مخوذ من الثاني أي فرع عنه. فقال العلامة الاشتقاق هنا تفسيره بهذا التفسير الذي أورده له يجعله غير مانع، هذا هو الجهة التي جاء منها العلامة، قال هذا الحد غير مانع، لأننا لو نظرنا إلى كثير من الألفاظ فإنها تدخل تحت هذا التعريف وليست من الاشتقاق. قال مثل المنسوب والمصغر والجمع والتثنية، فلو نظرت فيها وطبقت عليها الحد لوجدت أن الحد يشملها وهو غير مقصود على بالقطع. هنا قال بأن هذا نقله عن التفتزاني انتهى، ولكن أجيب عن كلام العلامة بأن ما اعتقده ليس من المشتق قيل له بأنه من المشتق. قال ما اعتراضه الأول، فجوابه أن يقال إن صحة الاعتراض به بهذا القول تتوقف على ثبوت الاتفاق على أن المنسوب وما معه ليس من أفراد المحدود، أو ثبوت أن الأصح عند المصنف والشارح ذلك، قبل أن تقول بأن المنسوب والتثنية والجمع والمصغرة دخلت تحت مفهوم المشتق، وهذا لا يجوز. يقال لك ومن قال لك بأن المشتق والمنسوب والتثنية والجمع عند المصنف ليست من المشتق؟ من قال لك هذا؟ لماذا أخرجت ألفاظا وادعيت بأنها خارجة وهو في حقيقة الأمر المصنف لا يرى خروجها؟ إذن فالاشتقاق إذا كان جاء من جهة أنه أدخل أفرادا يقول لك بأن المصنف يريد إدخالها، لذلك تسقط حجتك في قولك بأن هذا الحد غير مانع وأنه أدخل أفرادا، وهذه الأفراد التي أنكرتها داخلة عند المصنف. والاعتراض بمجرد الاحتمال لا يصح، والاختلاف في أن المنسوب وما معه هل هو من أفراد المشتقي أو لا موجود، بل الأكثر على أنه أي ما ذكر من المنسوب وما معه منه أي من المشتق. وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين الرازحي قال في محصوله استدلالا على أنه لا يشترط في المشتق منه قيامه بمن له لسق منصوب، إن لفظ اللابن والتامر والحداد والمكي مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق. إذن فإن ادعاء العلامة بأن هذا الحد أدخل المنسوب والمصغر والتثنية والجمع يقال له بأن هذه الأفراد راه داخلة، وما ذكرته من العيب ليس عيبا بل هو مذهب المقصود وله أصحابه ومنهم فخر الدين الرازي. ولما ذكر فخر الدين الرازي هذا في المحصول أقره على جعل هذه الأمور شراح كتابه الأصفهاني والقرافي، بذلك يتعزز أن ما أنكره العلامة من الدخول لا مقام له، وخاصة والقرافي والأصفهاني قد يذا الرازي. ثم على الكلام على الفرق بين الحقيقة والمجاز، عد من علامة المجاز نقلان عن الغزاني امتناع الاشتقاق، ثم نقضه بقولهم للبارد حمار وللجمع حمور انتهى. ففيه نص على اشتقاق الجمع من المفرد، وإلا لما صح النقد به كما لا يخفى. ولما عرف السفي الهندي الاشتقاق في قوله قيل هو ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان من الحروف أو الحركات أو منهما، وجعل دالا على ذلك المعنى أي على موضوع له غير معين، قال وهو غير جامع، فإن التثنية والجمع من أسماء الأعيان كقولك رجلان ورجال مستقان من المفرد مع أنه ليس اسم المعنى. وممن صرح بأن المثنى والجمع ليس من المشتق القرافي، إذن نمشي، إذن سمعنا الآن من قال بأنهما من المشتقيات، إذن المنسوب والمصغر والجمع والتثنية من المشتق، إذن له أصحابه الذين قالوا بذلك منهم الرازي والأصفهاني. أما القرافي غادي نسمعوا الرأي ديالو لأن عنده رأيين، عنده رأيان، رأي في شرح المحصول أيد به كلام الرازي، ورأي آخر قال فيه. وممن صرح بأن المثنى والجمع ليس من المشتق القرافي ثلاث قال: التثنية والجمع فيهما قيود الحد الذي ذكره الإمام عن الميدان للاشتقاق وليس منه، قال أيضا ما نصوه هذا إنما يتجه إذا كان الجمع مشتقا من المفرد حتى يكون حمر مشتقا من حمار وهو مجاز، فيكون الاشتقاق دخل في المجاز، وهذا لم يقل به أحد في معرفة، بل قالوا الحمار مشتق من الحمرة لأنها الغالب على حمر الوحش، ولكن حد الميدان الذي قدمه أول الكتاب يقتضيه في قوله أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فيكون أحدهما مشتقا من الآخر، فقد علمت أن ما اعترض به قد اختلف في عده من المشتق، وعدم عده والاعتراض إنما يكون بما اتفق على أنه ليس مشتق، لأن مادة النقض لا بد أن تكون معلومة فيما تقرر. أما اعتراضه الثاني فجوابه أن هذا التعريف لفظي، لما تقل أن تعريف الأمور الاصطلاحية إنما هي لفظة، قاله ابن القاسم باختصار. إذن عرفنا اعتراض العلامة وأنه نقض بإدخال التثنية والجمع، وقيل له بأن هذا الذي أوردته ليس اعتراضا صحيحا لأنه أصلا وقع الخلاف في دخول هذه الشيء. قوله وأثق في الذي تأصل يعني المشتق منه سواء كان اللفظ المرزوز إليه حقيقة أو مجازا، كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا، كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه، وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا، لا يقال منه آمر بمعنى فاعل، ولا مأمور مثلا بخلافه بمعنى القول حقيقة. جيد. ولما عرفنا المشتق وأنه رد لفظ إلى آخر ليدل على أنه فرع منه، وسمعنا ما اعترض به العلامة من أن هذا الحد غير مانع ثم ما رد به عليه بأن دخول هذه الأشياء التي ذكرها لها مذهب ولا من يقول بها. والنقد لا بد أن يكون بما هو معلوم، لا أن يكون بما هو مظنون أو محتمل أو فيه الخلاف. ثم عرفنا الآن، ننتقل الآن إلى المسألة، من أين نشتق، من أي شيء نشتق، هل نشتق من الحقيقة أو من المجاز؟ المصنف يقول: وأطلق في الذي تأصل وهو الحقيقة، وأما المجاز ففيه تفصيل. الحقيقة يمكن لك أن تشتق منها ما تريد، ما كان الفعل غير جامد، ما كان الفعل معروف عنه التزامه بصيغة معينة، لأن بعض الأفعال وإن كانت حقيقة لا يمكن الاشتقاق منها، كمثل نعمة وبيسة، فهما فعلان متصرفين غير متصرفين، وهما في حقيقة الأمر فيهما شروط سميته، ولكن لما جمد والتزم صيغة الماضي لا يرد عليهما الاشتقاق. إذن فالحقيقة المقصود بها الحقيقة التي لم يجمد لفظها، أما إن جمد لفظها كمثل عسى وليس ونعمة وبيسة إلى آخر ما ذكروه من هذه الأفعال التي جمدت، فإنه لا يجوز الاشتقاق منها. إذن فالحقيقة يشتق منها بشرط الصرف، والمجاز يشتق منه بشرط الاستعمال. فإذا أردت أن تشتق من المجاز فانظر هل جرى الاشتقاق والتصريف فيه أم لا، فإن لم يجري فلا يجوز في المجاز الاشتقاق. ومما ذكروا أنه مجاز وجرى فيه الاشتقاق قولهم نطقت الحال، فلك أن تقول الحال ناطقة، ويجوز أن تقول نطق الحال، فتارة تأتي بالماضي وتارة تأتي بالمضارع وتارة تأتي باسم الفاعل، فلك حينئذ حرية الاستعمال ولك الخيار. ولكن في بعض المجازات لا يجوز فيها الاشتقاق، مثل أمر بمعنى فعل، لأنه يقال أمر بمعنى فعل، وقد يجمعوا على أن أمر بمعنى فعل مجاز. والذين قالوا بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز ذهبوا إلى أن قوله الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن قوله وفعله، عند من يرى جواز جمع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. أما من لا يرى ذلك فيرى بأن الآية إنما نصت على الأمر وحده بناء على أن أساليب اللغة العربية يحتكم إليها عند الاختلاف. والمعروف في أساليب العربية أنهم لا يجمعون بين الحقيقة والمجاز في أساليبهم، ولما كان هذا هو الأسلوب العربي الفصيح الذي تعبدنا الله تعالى باتباع ألفاظه، قالوا بأنه لا يجوز أن يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. لكن هذا الأمر هنا إذا قصدنا به الحقيقة نشتق منه، وإذا قصدنا به الفعل فإننا لا نشتق منه. إذا قلنا أمره هنا إن فسرناه بالأمر بمعنى القول أو ما يقوم مقامه من الأمر تدل على الطلب، فإنه حينئذ يصير الاشتقاق منه سائغا. وإذا قلنا أمره أي فعله فإنه حينئذ يصير الأمر فيه لا يمكن الاشتقاق منه. فإن قلت جيد، هذا الأمر الذي ذكرتم بأنه لا يشتق منه له جمع خاص، فكيف قلتم بأنه لم يشتق منه اسم الفاعل وله جمع خاص به؟ فالأمر بمعنى القول جمعه أوامر، والأمر الذي هو خلاف القول جمعه أمور، فتطلق الأمور على الأفعال أيضا، وهذا هو مثل الاشتقاق بناء على ما قال بأن الجمع داخل تحت حد الاشتقاق. جيد، على كل حال في باب المجاز المضار في ذلك على السماع، فإذا سمع منه شيء ودرج الناس على استعماله فإنه يؤخذ به، وإن لم يسمع ولا نقل اكتفي بما تقدم من استعمال الحقيقة ونبذي ما سوى ذلك إلا إذا كان مسموعا. وما أمر في العون بن رشيد؟ أي عام، يقولون بأنه عام، ومنهم من قال بأنه الأمر على حسب الأصول، قواعد الأصول. من رأى بأن أمر فرعون بمعنى شأن فرعون، قولوا بأنه مجاز فقط، قولوا بأنه أجاز فقط، مجاز فقط، وهذا هو ظاهر الآية. وما أمر فرعون أي شأن فرعون برسيل. ومنهم قال بأنه يحمل على المجاز والحقيقة، وهذا على كل حسب ما تقرر في علم القواعد، لأن تفسير النص تحكمه القواعد، فمن له قواعد يأخذ بالحق والمجاز يذهب إلى هذا، ومن رأى بأنه وجب الاقتصار على الحقيقة والمجاز ولا يجوز الجمع بينهما نظرا لأن أصالب العربية لم تنبني على ذلك فله خبر جيد. ولما عرفنا ما ذكره في المجاز والحقيقة ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. يشترط في تحقيق ماهية الاشتقاق أن يتناسب اللفظ المردود والمردود إليه في المعنى والحروف الأصلية تناسبا منضبطا عند أهل الفن معروفا. التناسب في المعنى أن يكون المردود إليه في المردود وفي الحروف الأصلية، أن تكون ذيهما على ترتيب واحد كما في الضارب من الضرب، فخرج في المعنى نحو ملح ولحم وحلم، مع أنه أيضا يخرج بقيد المناسبة في الترتيب، ونحو مقتل وقتل مصدر اتحادهما معنى فليس معنى أحدهما من الآخر في الآخر. وبالحروف خرج المترادفان وخرج بالأصلية المزيدة فلا يحتاج الاتفاق فيها، ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة إذ قد يحذف بعضها لعارض كخاف أمر من الخوف. لا بد أن نعلم بأن علم الاشتقاق إذا لم يتحقق من مأخذه يؤدي ذلك إلى الوقوع في الخطأ في التفسير. الاشتقاق مفتاح من مفاتيح معرفة معنى الألفاظ، فإذا كنت لم تعرف المأخذ أدى بك الأمر إلى الوقوع في الخطأ. سمعت يوما شيخا من السعودية يقول، وهو يرد على الشهيد سيد قطب رحمه الله، يقول بأن قطب قال في كتابه القرآن والقرآن ظاهرة كونية. انظروا إلى أن الإنسان إذا لم يرجع إلى أصول الألفاظ ويفسر بدون الرجوع إلى أصول الاشتقاق كيف يقع في الخطأ. فقال هذا المتبجح ويتبجح متمضغا بما لا يعلم، متلطخا بما يدل على جهله، قال إن هذا اللفظ أعظم مما تتوقعون، وقد قدم بهذا التأويل ليشرئب الناس ليسمعوا دقة نظر المفسر. فقال إن قول سيد قطب المدرس هو رحمه الله، نغمد الشهيد سيد قطب رحمه الله، قال هذا المتبجح إن قول قطب ظاهرة كونية يقصد أنها مأخوذة من كن فيكون، برؤ المأخذ بمعنى أن القرآن مخلوق، ومعلوم أن هذا اللفظ متداول معروف، فيقال الكسوف ظاهرة كونية أي تعم جميع البشر وجميع الأمم، الزلازل ظاهرة كونية أي أنها تعم الكون كله. هذه لفظة معروفة عند جميع المتكلمين في هذا اليوم حتى بلغة الإعلام يعلمونها، لكن الرجل أراد أن يرد اللفظ إلى أصل ليبني عليه تفسيرا فوقع فيما يضحك منه التلبة. هذا الشيء لأن نسبة اللفظ قبل، لأن الحكم على اللفظ بالمعنى يحتاج إلى أن ترده إلى الاشتقاق، وإياك أن تظن بأن الاشتقاق ليس مسلكا من مسالك التفسير، إذ لو أنك تتبعت تفسير الحديث والقرآن لوجدت أن الكثير منهم يشتق من غير الأصل فيذهب بالمعنى إلى غير المقصود. ولما كان هذا مزلة أقدام ضبطوا المشتق والمشتق منه بهذه الطريقة التي ذكرها الشارح، فقال يشترط في تحقيق ماهية الاشتقاق أن يتناسب اللفظ المردود والمردود إليه في المعنى، فإذا اختلف المردود والمردود إليه في المعنى فإن ادعاء الاشتقاق تحكم في الشرع بدليل. تحكم وتقول في الدين بما نزل إلى عليه. لا بد من التناسب ولا بد من الاتفاق في المعنى ولا بد من الاتفاق في الحروف الأصلية. ولو أننا انتصبنا في باب التفسير دون معرفة أصول الألفاظ لأدى بنا ذلك إلى لرد الألفاظ إلى غير أصولها وبذلك يفسد المعنى. فإن الكثير من طلبة اللغة مثلا في المعاجم العربية لو سألته عن أصل الكلمة لما استطاع أن يردها إلى أصلها، وعندما يبحث عنها في المعاجم القديمة التي رتبت على مذهب الخليل لأنه لا يجد، يقول غير موجود، لأنه لا يعلم أصل الكلمة وبذلك لا يعلم أن يبحث. حال مثلا إذا قلت له ابحث عن عيدتي، تمشي كتاب العين مباشرة وتقرب على عيدتي ويذهب إلى عد يعد ولا عد يعد ولا عد يعدي إن وجد، يبقى خلف في عد. ولو رجع إلى الأصل الذي اشتقت منه كلمة عدة لوجد أنه من وعد، ولا رجع إلى الواو في وعد. ولو أنك قلت له فسر لي عدة من أين أخذت لقال عد يعد، لأن المرأة تعد الأيام، العدة من أين أخذت لقال عاد يعد ولا عاد يعدي ولا. إذن فالاشتقاق ضروري في رد الألفاظ إلى أصولها، وبهذا الرد تتبين معاني الألفاظ. هو منهج علمي ولكن يجب أن يكون منضبطا بالقواعد، مش تبقى ترجع عند الأصول وتخرج الألفاظ وتبقى تمرغها في المعاني. كم من إنسان الآن تجده أنه يذهب في الألفاظ الآن إلى معاني لا دليل عليها. كما رأينا أحد الكتاب المعاصرين يقول يأجوج ومأجوج اسم فاعل بمعنى المذاب، اليأجوج والمأجوج قالوا بأنها ليس المقصود بها البشر، إنما قصد به الماء. المأجوج أي الماء المأجوج، واليأجوج الماء الكثير، أما البشر فلا يمكن أن يمنع بالسد، لأن لا يوجد بشر يمنع بالسد أبدا، إذ يرتفع فوق الجبال ويذهب في السهول حتى يصل إلى غرضه فكيف رده السد؟ قد يقول البعض هذا دليل عقلي وواقعي، نعم، لأن القرآن قال، لأن في القرآن هذا ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أن يظهروه، قال كيفاش لا يستطيع البشر أن يعلو عليه؟ أي سد من هذا؟ من أي شيء مصنوع؟ كيف لم يظهروا وما استطاعوا له نقبا؟ قال هذا ليس المقصود بها سوى الماء الذي يؤج والذي يتجه. فأخرج هنا إلى طريقة الاشتقاق دون أن يكون في ذلك دليل على أن يأجوج ومأجوج مخودة من هذه الأفعال، لكن ردها دي. قيل له بأنها كلمة غلط قبل العربية دي، فكيف رددتها إلى العربية دي؟ فذهب مذاهب التأويل إلى خلص. على كل حال فهذا مذهب المعروف، وما زال الناس يسلكون مسلك الاشتقاق ليردوا الألفاظ إلى معاني الغريبة، ولذلك ضبط العلماء الاشتقاق بهذه الشروط التي تجدونها في الكتب المناسبة والاتحاد في المعنى، واشترطوا أن يكون فيهما على ترتيب واحد كما في الضارب من الضرب، فخرج بالمتناسب المختلف في المعنى نحو ملح لحم حلم، مع أنها يخرج بقيد المناسبة، بينهما مناسبة في الترتيب ولكن بينهما مخالفة في المعنى، ونحو مقتل وقتل مصدرين. إذا أردت أن تعرف فوائد هذه المسائل فلا بد أن تنظر في الجزئيات التي بنيت على مسألة الاشتقاق ومسألة الأخذ، ومسألة الأصول في الأفعال لها تأثير في المسلك الفقهي ولا بد من معرفة هذا. ولست أتذكر الآن الفروع الفقهية التي استنبطت من القرآن ووقع فيها الخطأ لكثير من المفسرين وكثير من الفقهاء اجتهدوا في بعض النصوص فوقعوا في الخطأ بسبب هذا سبيل الاشتقاق هذا. ثم إن الاشتقاق أيضا كما تقدم ذكره منهم من يوسعه ومنهم من يضيقه ومنهم من لا يرى له محلا في الشريعة كمثل الظاهرية. قد تحدث ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام عن هذا المسلك وبين أنه لا حجة فيه، وأن الذين ذهبوا إليه ذهبوا إلى التضليل، ولو كان الإحكام هنا ربما رجعنا إليه فأفادنا وشدوا الإحكام. فجاء بعضهم في إثبات العلل وأن الأحكام بأن الأسماء مشتقة في اللغة، وهذا لو صح لكان لهم فيه حجة، إذا سبب في اشتقاق يتوصل به إلى إثباته، فكيف وهو الاشتقاق الصحيح إنما هو اختراع اسم لشيء ما مأخوذ من صفة في كتسمية الأبيض من البيض والمصلي من الصلاة والفاسق وما شبه ذلك، وليس في ذلك من هذا ما يجب أن يسمى أبيض ما لا بيض فيه، ولا مصليا من لا يصلي، ولا فاسقا، فأي شيء في هذا مما يتوصل به إلى إيجاب القياس. قال وأما ما عدا هذا من الاشتقاق ففاسق وكل اسم من خيره، فإن الاشتقاق في ذلك كله مبطل ببرهان ضروري، وهو أن نقول لمن قال إنما سميت الخيل خيلا لأجل الخيلاء التي فيها، وإنما سمي البازي بازيا لارتفاعه، والقارورة قارورة لاستقرار الشيء فيها، والخابية خافية لأنه تخبأ ما فيها. إنه يلزمك في هذا وجهان ضروريان للفكاك لك منهما البتة، أحدهم أن تسمي رأسك خافية لأن دماغك مخبوء فيها، وأن تسمي الأرض خابية لأنها تخبأ كل ما فيها، وأن تسمي أنفك بازيا لارتفاعه، وأن تسمي السماء والسحاب بازيا لارتفاعهما، وكذا القصر والجبل، وأن تسمي بطنك قارورة لأن بصرانك شيء مستقر به، وأن تسمي البئر قارورة لأن الماء مستقر فيها، وأن تسمي المستكبرين من الناس خيالا للخيالة التي فيهم. ومن فعل هذا لحق بالمجانين المتخذين لإضحاك سخفاء الملوك في مجالس الطرف، وصار ملها وملعبا وضحكة يتطايب بخبره، وكان للرحمة ومداوة الدماغ أولى منه بغير ذلك، فإن أبى ترك اشتقاقه الفاسد. والوجه الثاني أن يقول إذا شققت الخيل من الخيال والقارورة من الاستقرار والخابية، فمن أي نسي اشتققت الخيلاء والاستقرار والخاب، وهذا يقتضي الدور الذي لا ينفك عنه، وهو أن يكون كل واحد منهما مش اشتق من صاحبه، وهذا جنون أو وجود أشياء لا أوائل لها ولا نهاية، وهذا مخرج من الكفر والقول بأزلية العالم، ومع أنه كفر فهو محال ممتنع. وأيضا فإن بطل الاشتقاق في بعض الأسماء كلف من قال بها في بعضها أن يأتي ببرهان، وإلا فهو مبطل. لما هذا هو المقصود، قال فإن اللغة العربية نعم. ومثلهم في هذا القول كإنسان قال لي على زيد درهم، فقيل له هل لك بينة؟ قال نعم. فقيل وما هي؟ قال إن لي على عمرو درهما، فقيل له وما بينتك على أنك على عمرو درهما؟ فقال بينتي على ذلك أن لي على زيد درهما. فهو يريد أن يجعل دعواه صحة لدعوى أخرى وكلتهما ساقطة، إذ لا دليل عليها، وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول. ودعواهم أن الرقبة في كلا الموضعين لا تجزئ إلا أن تكون سالمة دعوى زائفة لا تصح، فكيف أن يقاس عليها أن لا تكون إلا مؤمنة؟ وقال بعضهم العلة في ذلك أنها كفارة عن ذنب. قال أبو محمد وليس على قاتل الخطأ ذنب أصلا، فبدأ تعليلهم الفاسد. هنا يذكر مسألة، فقال وكذلك قال فإن الخمرة تسمى في كل لغة بغير اسمها عندنا، فما وجدنا ألسنتهم تتساوي لذلك، ولا أحكامهم تنطاوي، ولا الخمر حلت لهم لأجل أن اسمها عندهم في اللغة العربية، ولم تجد قط تلك العين المسمى خمرا إلا وهي مشكلة في كل وقت وفي كل أمة وفي كل خمر، حشا خمر الجنة فقط. فبدل قولهم بالعلل وبالله تعالى التوفيق. وأيضا فإن العرب تسمي الخمر ب65 اسما ما وجدناها تضطر لترك شيء منها ولا اضطرت إلى وضعه، وقد بين الكلام على في كيفية أثبت اسم اللغة في باب المفرد. وقد قالوا إن كون البر مطعوما محرما متفاضلا هو علة تسمية ذلك ربا إلى آخره. وقالوا العلة في وجوب رقبة في الظهار مؤمنة هي وجوب كونها سلمة الأعضاء كرقبة القتل. قال أبو محمد وهذا تحكم فاسد واحتجاج من الخطأ بالخطأ وللدعوة بالدعوة. على كل حال هو لا يرتضي كثيرا من المسائل التي بنيت على الاشتقاق، ولا يرى أن يتخذ الاشتقاق دليلا على بناء الأحكام كما سنجد ذلك فيما نستقبل من المسائل، وسنسمع مرة أخرى إلى رأيه فيما سنعرضه في باب الاشتقاق هذا وما يرد عليه وما يرد فيه المسائل. قوله وبالخروج خرج المترادفان، وخرج بالأصلي أصلية المزيدة فلا يحتاج للاتفاق فيها، ولا يشترط في الأصلي أن تكون موجودة إذ قد يحذف بعضها لعارض كخاف أمر من الخوف. إذن قلنا بأن الاشتقاق فائدته أنك إذا دققت في الرجوع إلى أصل الألفاظ أمكنك حينئذ أن تفهم معنى الكلمة، فإذا تردد اللفظ بين أن يكون مشتقا من هذا المعنى أو من هذا المعنى ذكرت ذلك وقلت بأنه إذا جئنا به من كذا فمعناه كذا، وإن بنيناه من كذا وكلاهما يمكن أن يبنى منهما فإنه كذا. وبذلك فإن قال قائل مثلا، إذا قال إنسان رأيت قائلا أو هذا رجل قائل، فكلمة قائل هنا إذا بنيناها من قال يقول فالمعنى واضح، وإذا بنيناها من قال يقيل فالمعنى مختلف. وكثيرا ما تجد أن الإنسان ربما غفل عن اسم الكلام فسر اللفظ بغيره، مثلا قال تعالى أو هم قائل في سورة الأعراف في الأفلام ميم صاد، أو هم قائلون هنا من سمع هذه اللفظة أول مرة يظن أنهم قائلون بمعنى متكلمون، ولكن عندما يبحث في التفسير يجد أنهم قائلون أي أنهم نائمون وقت القيلولة. وكثيرا ما يكون المشكل من هذا، فقد يكون الاسم المشتق مشتقا من اسم واتفق في البناء، لأن أحيانا تجد أن اسم الفاعل يؤخذ من أصلين مختلفين ولكن يتحد البناء. فإذا أنت لم ترجع إلى أصول الكلمة ولم تحقق فيها ونظرت إلى جهات واحدة ربما صرفت اللفظة إلى غير ذلك. وعلى كل حال فإن هذه المسائل يقع فيها الإشكال، ولذلك نبه العلماء إلى قضية الاشتقاق وأنها من مزلة الأحزاب ومما تقع فيها الأخطاء ومما تبنى عليه فروع فقهية فيها خلاف وجدال. ولذلك تجد أن حتى علماء الكبار وقعوا في علم الاشتقاق هذا في الخطأ، فصاحب القاموس رد كثيرا من الألفاظ على صاحب الصحاح وقال وقد ذكره في هذا الباب والصحيح أن يذكره في باب كذا، يشير إلى أنه لم يدقق في أصل الكلمة فيقع في الخطأ. ولو أنك ذكرت في ذلك الباب لجاءت من أصل آخر، والأصل الآخر مع الأصل الآخر بينهما اختلاف، وهذا الأصل مع الأصل الآخر بينهما اختلاف في المعنى، وبذلك تقع في الخطأ. ومن ثم كان علم التصريف ضروريا أو علم الصرف ضروريا لمعرفة أصول الكلمة. فهب مثلا جاء من هاب يهيب، أو جاء هاب يهاب، أو جاء من وهب يهاب، يجب دائما أن تنظر إلى أصل الكلمة. فقد يقال لك هاب فتظن بأنه أمرك بالهبة، وقد يقال لك هاب فيقال بمعنى اعتقد، هب أن الأمر كذا بمعنى اعتقد أن الأمر كذا أو سليم أن الأمر كذا. إذن لا ينبغي أن نغفل عن أصول الكلمة للنجاة من الوقوع في تفسير الخطأ. وكثير من المشتقات في القرآن تحتاج إلى التدقيق لأن لا يؤدي بك الأمر إلى صرف اللفظ إلى معنى غير مقصود، هذا معروف. ولو أنك رجعت هذه المسألة وعرضت عليها ما يطرأ على ذهنك أولا حينما تسمع مشتقا إنك ستقع في هذه المسألة على كثير من الألفاظ التي رددتها إلى غير أصولها. إذن فعلم الاشتقاق هذا إذا كان كبار اللغويين قد أخطأوا فيه فما بالك بمن ضعفت لغتهم، وضعفت معرفتهم باللغة العربية وتكلموا في الكلمات بغير علم وربطوا الكلمات بغير أصولها فوقع الخطأ في تفسيرها. على كل حال لا بد إذن من التدقيق في أصول الاشتقاق وفي مآخذ الكلمات لنعرف كيف نفسر الألفاظ على التحقيق. ولئن كنت إذا كنت دابا مكانك كتسمع الناس يفسروا القرآن راه غادي تلقى هذا الشيء اللي نبهوا عليه العلماء وهو الاشتقاق وشروط الاشتقاق والتحقق من أصل الكلمة، تجد أن الكثير من الناس يحتاجون إلى ضبط هذه المسألة وهذه القاعدة للنجاة من هذه الكارثة التي تقع في التفسير، هذه المصائب التي تجدها في التفسير. نعم زيد. والذين أخذوا بعلم الاشتقاق وهم بعض الفقهاء لم يقفوا فقط عند بحث أصولها بل ذهبوا أيضا إلى ربط الحكم بالعيب اللفظ، وهذا ما أغضب الكثير من الظاهرية، ربط الحكم باللفظ، فيقولون وأحل الله الربا إنما هذا يرجع إلى ما فيه الزيادة. قال لهم ومن أدراكم أن الربا هنا مقصود به الزيادة، فيقول ربا يربو بمعنى زاد، والربا مأخوذ من هذا، فلا بد أن يكون المعنى الأصلي وهو الزيادة هو الذي عليه مدار الحكم، فلذلك توسلوا بتلك الزيادة إلى إدخال كثير إلى إحداث كثير من أبواب الربا بناء على أن الربا هو الزيادة، وهذا أمر معروف، والاستقصاء فيه والبحث في جزئيته يعطيك مزيدا من التبصر بهذه المسألة. لابد في المشتق من تغيير المحققين وكان ذا تقديري، لا يمكن للمشتق أن يكون مثل المشتق منه، بل لابد أن يحصل بينهما زيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو ما شابه ذلك، كضرب من الضرب أو تقديرا كطلب من الطلب. وما معنى التقدير؟ فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر. إذن فطلب الفتحة فيه ليست مثل الفتحة في الطلب، اللام مفتوحة فيهما ولكن بينهما فرق، لأن ما ثبتت به اللام في طلب ليس هي ما ثبتت به اللام في الطلب، ثم إنما وقع بعد لام الطلب معرب وما وقع بعد لام طلب مبني، فوجب التغاير بينهما لتغاير بنائهما ولتغاير أحوالهما وطبيعة اللفظ الذي أجلت فيه هذه الحركة. على هذا نقتصر وصلى الله.